بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فلا زال الحديث متواصلا مع اللعين، مع العدو المبين، ومع السحر الذي هو عمل من عمل الشياطين. تبين لنا أن السحر اتفاق بين شياطين الإنس وشياطين الجن، وشياطين الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، وتتنزل شياطين الجن على شياطين الإنس للإضرار ببني آدم. دونك فهذا لا زال الحديث مع العدو المبين ومع السلاح اللي في يديه، واللي هو هذا السحر، ولكن ما تيضر به إلا بإذن الله عز وجل. والسحر قديته أنه علاقة بين شياطين الإنس وشياطين الجن، فشياطين الجن هي اللي تتعلم شياطين الإنس السحر، وهي اللي توحي لهم باش يضروا بالناس وباش يفرقوا بين الراجل ومرته وبين الدري وباه، من الأمور بحال هذه هكا كلها. Donc nous sommes toujours avec l'ennemi d'Allah Azza wa Jalla, notre ennemi, déclaré qui est Shaitan, et avec l'un de ses grands actes qui est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un pacte qu'il y a entre les démons parmi les djinns et les démons parmi les humains. C'est un contrat entre les deux. Et les démons des djinns révèlent aux démons des humains ce qu'il faut faire pour faire du mal à leurs contemporains, pour faire du mal, pour séparer une femme de son mari, pour faire du mal à quelqu'un dans sa santé, pour bloquer quelqu'un au niveau de ses désirs sexuels, et ainsi de suite. والسحر إخوة الإسلام كما قلنا البارحة نوعان، سحر تخيل يخيل من الخيالات، يخيل إليك ولكن لا يضرك، ما تضرك، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. موسى عليه الصلاة والسلام بدأ يتخيل له من السحر اللي عملوا الصحراء أن ذوك الحبال ديالهم راه تيتمشوا. هذا سحر تخيل، وهذا اللي تتشوفوه بزاف، اللي تيقولوا لي هذا أدوار لتور دو ماجي في التلفزيون، هذاك من عالم الخيال الأوهام، ولا واحد تيبين لك هذا جر طوبس بسنيه، هذا من باب الخيال، لأن الشياطين تتعاون تدفع في هذاك الأمر هذاك، لأن هذا تيجر الناس لاعتقادات فاسدة. Donc nous avons vu que la sorcellerie est de deux sortes. La sorcellerie appelée illusion, celle-là, tu vois des illusions, mais ils te feront aucun mal. Comme ce qu'il est dit dans le Coran concernant Moussa alayhi salam, il a vu des choses, et il a vu par l'illusion, par la magie, et la magie qu'ont utilisé les sorciers, il a vu que les cordes bougeaient en tant que serpent. Mais ils lui ont fait aucun mal. Et l'illusion, ça vous la connaissez, c'est ce que parfois ils vous passent des coups d'illusion sur les télés ou dans les écoles, etc. Il est là, il a disparu. Mais il n'a pas disparu, il est toujours là. Donc ça c'est du domaine de l'illusion, ça ne fait aucun mal. Et sihr tfriq hada sihr tani sihr tfriq wa huwa indama يفرق بين المرء وزوجه أو يربط الزوج عن الزوجة أو تربط الزوجة عن الزوج بالكراهة والآخر اللي تضروا به أن هذا ذاك اللي تفرقوا به بين السحر اللي تجعلوه التفريقة بين الرجل والبنت ومرته والتي يربطوا تتقفوا الرجل على المرأة دياله والتي تقفوا المرأة على الرجل ديالها. Et le deuxième, c'est une deuxième forme de sorcellerie, c'est celle que utilisent les sorciers, Shayatin, pour séparer le mari de sa femme, pour bloquer le mari sexuellement vis-à-vis de sa femme, ou bloquer la femme sexuellement vis-à-vis de son mari pour qu'il la déteste, ou là pour qu'elle le déteste. Et tout ceci n'arrive que si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Kul hada la yakun illa bi'idni Allah azza wa jal. وليس كل احد كره الزوجه ديالته ولا كرهت الزوجه ديالته نقولوا راه مسحور ما يمكنش لعلها تكون امور اخرى عوامل نفسيه اخرى معاملات من طرف الزوجه ما عاجبهاش الراجل ولا معاملات من طرف الزوج ما عاجبينش المراه ماشي دائما ردوا كل شيء للسحر بنادم يوازي باش ما يزلقش باش ما يزلقش ويكون ديما في عقلنا بانه السحرة ما يستطيعوا شي حاجة هي ما كانت شي حاجة بإذن الله عز وجل فلا يستطيعون شيئا لا يستطيع شيئا إلا بإذن الله لهذا الأصل أنك تحقق العقيدة ديالك وتحقق التوحيد ديالك واليقين ديالك على الله عز وجل وتقوم بذاك الشيء اللي عليك وإذا كان غادي يصيبك شي حاجة لا بد لك منها وإذا ما غاديش تصيبك ما تخاف حتى شي حاجة بإذن الله عز وجل دونك فو سافوار أوسي كو سي با باسكو توت فام كي ديتيست سو ماري أون فادير كيلي أون سورسولي ولا تو ماري كي ديتيست سا فام أون فادير كيلي أون سورسولي ديريكتومون لا دي فوا سا بو إتر لا في نيم با سو غارسون ولا لو غارسون إل لوي أباري أبخي أن موا أو دو موا ولا أون سومان qu'il a vu la fille, lui apparaît des comportements bizarres qu'il ne supporte pas. De l'autre côté, la même chose. Donc, je ne sais pas, à chaque fois qu'il y a, la fille ne veut plus le garçon, là, le mari ne veut plus la femme, etc., on va dire, « Ah, d'où ils sont, m'shurin ?» Là, y'a khalislam. Il faut faire la part des choses dans la situation, pour ne pas aller à une extrême. Les extrêmes ne sont pas demandés. Il ne faut pas être laxiste. Il ne faut pas aller à l'autre extrême exagéré aussi au niveau de la sorcellerie. Il faut être dans le juste milieu. Et il faut savoir que les sorciers et la sorcellerie ne peuvent rien pour toi si Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas. Ça revient à quoi? Ça revient à ce que tu as authentifié. Tu as accompli le monothéisme dans ta vie. Tu réserves le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu dois connaître Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et que tu saches que toute chose que Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il t'arrive, il va t'arriver. Et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas qu'il t'arrive, il t'arrivera jamais. فالآن طرنا السحر واش هذا تيبر لينا باش نحيدو السحر بالسحر الآن طرا كاين موجود باين بأنه البنت ولا الولد مسحورة واش نعاودو نديو من عند السحر باش نحيدوه له هذا حرام كذلك هذا حرام كذلك مانتونو كلير dans la situation, dans la relation de ce garçon et de cette fille, on sait que maintenant, il est clair, les symptômes sont là, qu'ils sont ensorcelés. Maintenant, est-ce qu'il nous est permis, pour les guérir, de les ramener chez un sorcier, pour dénuder cette histoire, et pour combattre la sorcellerie? Là, ça c'est interdit aussi. C'est interdit. فَيَحْرُمْ عَلَى الْإِنسَانِ الدَّهَبِ إِلَى السَّاحِرِ بَشِ يَعْمِ السَّحِرُ وَلَا بَشِ يَحِلُّ حرام من جوج الجهات ما تمشي ليه باش تديرو وما تمشي ليش باش تحيد عنده كلهم حرام ولكن اللي ابتلى الله سبحانه وتعالى عليه بالصبر يصبر ويلتجئ الله سبحانه وتعالى ويطلب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يبطل السحر ولا يفلح الساحر من حيث أتى والله سبحانه وتعالى يبطل السحر ولكن عليك أن تحقق عقيدتك في الله وأن تحقق اليقين على الله عز وجل لأنه الذهاب إلى الساحر هذا الحرام يا عبد الله. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أتريد أن تكون من الذين كفروا بما أنزل على محمد؟ فأنت بذهابك إلى الشوافة وذهبك للسحار والكهان ها؟ فأنت كفرت بداك الشيء اللي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام تقبلها؟ واش قبل راسك تنزل لمنزلات الكفر؟ من أشهر بين حنا؟ علاش نقولوا لا إله إلا الله؟ علاش تنصليو؟ علاش نصوموا هربين مناش؟ من الكفر؟ فعلاش نعود نزلقوا فيه؟ حنا هاربين منه ونعود نزلق هاربين من بلاصة ونعود نطيفحوها من بلاصة أخرى ها؟ فلا بد نفطنوا الأمر، الأمر راه ماشي سهل، هذه راه ماشي سهلة، راه الجنة والنار هذه، راه الجنة والنار، ولكن من ابتلي فعليه بالصبر والتضرع والله سبحانه وتعالى، توجهتي الله سبحانه وتعالى وطلبتي الله سبحانه وتعالى وعملتي داك الشيء اللي شرعي، الله سبحانه وتعالى يفتك منك داك الشيء بإذن الله. شحال من واحد تبطل داك الشيء اللي فيه، ولكن باش الرجوع إلى الله والتوكل على الله والتضرع إلى الله والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له. دونك إلا أنت غدي فريغون الله عز وجل كو بو كومباتخ لا سورسيل غير كون هاي سيجان أن سورسي. Si quelqu'un parmi nous maintenant il est éprouvé par la sorcellerie, il faut qu'il patiente, qu'il endure, qu'il se réfugie auprès d'Allah Azza wa Jal et qu'il ait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guérisse, qu'il le délivre de cette situation. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala annule la sorcellerie. Mais faut-il que nous on se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et qu'on suit les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on suit son messager alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala il annule tout. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui va voir un devin ou un sorcier et qu'il prend comme véridique ce qu'il lui a dit, il a mécru en ce qui est descendu sur Muhammad alayhi salatu wassalam. Billah alaykum, regarde, tu vas voir un sorcier, un devin et un charlatan parmi ces charlatans, tu es rentré dans la mécréance, tu as mécru en ce qui est descendu sur Muhammad alayhi salam. Quand tu as dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, quand tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala dans ta prière, tu t'es sauvé de quoi? De la mécréance. Pourquoi tu vas aller y retourner de l'autre côté? Tu sors de là de la mécréance, tu veux y rentrer de l'autre côté. Hein? Faire très attention. On va dire, non, comment je peux faire? Mais la sorcellerie, il faut la combattre. Comment? Bah, tu la combats avec la loi, avec la législation, avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Et tu utilises les moyens qui sont légiférés. Tu ne vas pas utiliser ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait haram. Tu ne vas pas me croire en ce qui est descendu de Muhammad alayhi salatu salam pour combattre ta l'épreuve que tu subis. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam: laysa minna man tatayyara wa la man tutayyira lah aw takahhana aw tukuhina lah aw tasahhara aw tusahhira lah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam tibarra قال لك انا ماشي من اللي يمشيو لي عند الشوافات، اللي يمشي هو يشوف الراسو، واللي يمشي عند الشوافات ويمشي عند الكهان، ولا يمشيو يتكهنوا ليه، ولا يمشي يسحر، ولا يمشيو يسحروا ليه، راه ماشي منا، تبرى منه الرسول صلى الله عليه وسلم. عباد الله راه القضيه راه صعيبه. لا تصحبك والسهله. انت تقول لا الدم محمد عطاني البركه هي في الجيب. ها هي في الجيب، راه الا نسيتها تيترا شي خلل، ولكن الا دخلتها في الجيب وهزيتها في البزدان القضيه مقاده. تتقاد راسك، تتقاد راسك، لانه الا فتي التوك ولا عندك هذا اليقين هكا وهذا الاعتقاد هكا في ذاك القاعد راه مصيبه. مشيتي كل شيء بعتيه، الفضل وراس المال كل شيء مشى، كل شيء مشى، خسران الدنيا وخسران الاخره. الى متى بالله، الى متى بالانسان من هذه المرحله هذه ومن هذا الباب هذا، فصافي خسر الدنيا والاخره. واش الفضل عندك الا لقيتي الله وانت خاسر الدنيا والاخره؟ ما كاين فضل، ما كاين فضل والو. بحال اللي يرتعب يجري تيجري وفي الاخر ها نسال الله سبحانه وتعالى يسلم لي. هذا لا بالداخل الاسلام، هذا امر مهم، ويعفو الله عما سلف. إذا كانت شي حاجة مرات في القديم مشات الله إنها، ولكن دابا نقي هذاك الشيء، خرج هذاك الشيء، لوح حرق، لوحو في الزبل، دير اللي المهم خرج هذاك الشيء عليك، يكون ديال الذهب ولا يكون ديال الفضه. راه ولا كاين شي واحد يمكن يقول لك لا لا الدا محمد اللي كنت عنده انا فين زكان، راه طلعت عليا البلاكه ديال الذهب هذه اللي فيها هذا الشيء، راه طلعت مليون. كاين ندير ليها انا حرقها ما تزيدك والو، هذيك هي اللي معذباك. ها الاخر قال لك انا جبتها من عنده، راه عرفتي التالي مشيت باش يكتب لي هذه البلاكه ديال النقره، حرقها حتى هي، اعطيها العافيه دوبها خليها تمشي وتهنى وعلق قلبك بالله، علق قلبك بالله عز وجل ورجع الله سبحانه وتعالى وتوب الى الله سبحانه وتعالى. انه كل شيء هذاك الشيء ما غادي يفيدك بشيء. ها ان الله عز وجل يدي دون لوتر حديث في بابا الرسول صلى الله عليه وسلم ديزابو سو ديزابو دو سو كي فون سو فير دو لا فويونس ولا ceux à qui on fait de la voyance ou ceux qui vont se faire de la sorcellerie ou là pour qui on va faire de la sorcellerie, hein, il est superstition etc. Il se disent à vous deux, regarde c'est Rasoul Salah Hassan se disent à vous de toi, tu es dans une situation qui est énorme, très dure, une situation très dangereuse, donc nous devons réfléchir et revenir vers Allah. Si dans le passé il est arrivé quelque chose, on se repent, on revient à Allah subhanahu wa ta'ala. On remet notre situation à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'on ne se laisse pas berner par shaitan. Parce que maintenant, avec... Hein, il faut arriver plus loin. Si tu as des amulettes dans la maison ou là dans ta poche, parce que certains... Hein, attends, j'ai oublié quelque chose. T'as oublié quoi? Si je sors sans elle, ma journée va être foutue. Hadouk te gouloula porte bonheur, hadouk te gouloula... Kif kif. اش الفرق بين جاك اللي تيقول بورت بونور وانت اللي تتقول راه هي اللي قضيه الغرض؟ راه كيف كيف انت وياه مقادين في هذه القضيه. كي واش سي كوا لا ديفيرونس انتر جاك كي يقول لك جي اوبلي مون فيتيش مون بورت بونور وانت اللي تتقول جي اوبلي مون اميليت كي مو بروتيج؟ راه سي ايدونتيك اخي الاسلام. ها وزيت سور لا ميم بي ديغاليتي. ها سي لا ميم شوز. L'autre, il te dit, moi, j'ai traversé l'Atlantique de l'autre côté, je suis arrivé jusqu'au fin fond du désert, et le mec que je l'ai rencontré, il a fallu une année pour qu'il me fasse une plaquette en or. Cette plaquette en or, que tu as dans ta poche, brûle-la, fais-la couler, jette tout. La plaquette en argent, la même chose, rien que les écritures qu'il y a dessus, comme ce que je t'ai décrit hier. Les signes balistiques, l'étoile de David et des signes qui ressemblent à rien du tout. Hein? Des symboles et des divinités qui remontent très loin dans le temps. Ou hadak shikullum nadouk tazamun fiha hadik njmadiyat lihud ou fiha shi alamat kant min l'ibadat djel finiqiyin ou djel gdouk li kanouti abdou l'bgr ou kanouti abdou shims ou kanouti abdou l'nujoum ou kanouti abdou l'miyah. عام حاو حاو من الجي هذاك الشيء هذوك العلامات وهذاك الويل. فاللي مشى للساحر واستعن بالساحر فهذا استعن بغير الله، استعن بغير الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول للغلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه باش يعلم اولادنا وعلمنا احنا كذلك، واذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله. إذا استعنت ما قال لي استعن ب شام هاروش ولا للميرة، قال لي استعن بالله. علق راسك بالله عز وجل، علق قلبك بالله سبحانه وتعالى واعتصم بالله سبحانه وتعالى. فعل الله عز وجل إنه interdit d'aller chez les sorciers. Et celui qui cherche aide auprès des sorciers, ça veut dire qu'il a cherché aide auprès de quelqu'un d'autre qu'Allah عز وجل. Alors que le Rasoul صلى الله عليه وسلم enseignant à Abdullah ibn Abbas qui était un jeune enfant, il lui dit, et si tu demandes, demande à Allah. Et si ton enseignement est pour toute la communauté, tu veux demander quelque chose, demande-la à Allah. Tu cherches protection, cherche-la auprès d'Allah Azza wa Jal. Tout ce que tu veux, tu le prends, tu tu le demandes à Allah. Il ne lui a pas dit demande à Shamharosh, ni Amira, ni Kada, ni Kada. Hada, ce sont des noms d'El Jnoun, donc pour certains. Hein? Il ne lui a pas dit ça, mais il lui a dit demande à Allah. Demande à Allah. Monothéisme à l'islam. Tawhid. علقه بالله عز وجل فلا يجوز أبدا في أي حال من الأحوال أن يذهب المسلم إلى الساحر لحل السحر بل عليه أن يلتجئ إلى الله حتى لا تصاب الإنسان بالسحر ما عندوش الحق حرام عليه باش يمشي عند الساحر باش يحل هذاك السحر اللي فيه حرام عليك أخي الإسلام Il n'est pas permis à quelqu'un parmi nous qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, s'il est atteint par la sorcellerie, d'aller chez un sorcier pour enlever cette sorcellerie. C'est interdit, c'est haram. Lakin, taltaji ila Allah, ya Abdallah. Tad'u Allah an yubtila dhalika al-sihr. Wallahu qadirun ala ibtali kulli shay. La yu'jizuhu shay. Fil ardi wala fi sama. وكثير من الناس امتنعوا من الذهاب الى السحرة والكهنة ودعوا الله ليل نهار فشافاهم الله وعافاهم استعانوا بالله وتوكلوا على الله وبكوا بين يدي الله فشافاهم الله وعافاهم كثير من الناس عندما التجأوا الى الله وتركوا هذه الطراهات كلها وقاموا بالأسحار يدعون الله عز وجل في سجودهم وكذا ويقرؤون القرآن على أنفسهم فاش كان أن شافاهم الله وعافاهم وأبطل كل السحر الذي كان عليهم هنا الله عز وجل beaucoup de personnes qui étaient atteintes par la sorcellerie ou ensorcelées et quand ils sont revenus vers Allah ils ont laissé toutes ces voies qui sont en divergence avec la législation, ils sont revenus vers Allah, ils ont commencé à prier, et à se prosterner pour Allah, et à se réveiller dans la nuit, et à demander à Allah subhanahu wa ta'ala dans leur prosternation, et à lire le Coran sur eux-mêmes, et à faire le ruqya à eux-mêmes avec la lecture du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils étaient sincères dans ce qu'ils faisaient, et quand ils avaient confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et quand ils ont continué et persévéré dans le dua, Allah subhanahu wa ta'ala les a délivrés et les a guéris. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه شكون شكون داك اللي تتزير عليه وتي يغوت شكون اللي تيجاوبه إلا الله عز وجل الله سبحانه وتعالى وحده ملي تلتجئ الإنسان بإخلاص لله سبحانه وتعالى وصدق لله سبحانه وتعالى يقين على الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يفكه ويشفيه ويعافيه donc qui maintenant délivre celui qui est dans l'impasse sinon Allah عز وجل لخ الإسلام quand la personne il est dans une impasse dans une maladie incurable etc il compte avec sincérité il s'oriente vers Allah سبحانه وتعالى et il a la certitude sur Allah il fait confiance à Allah سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى le délivre personne d'autre que Allah عز وجل الساحر لن يفك المضطر إذا دعاه أبدا إنما غادي يزيرها عليه بزاف غادي يزيدها إذا كانت مزيرة بالسلود ديال العشرة غادي يزيدها ديال التسعود باش تزير مزيان ينزل وبعد ما هو غادي تيزير حتى تضيق عليه مزيان لو سورسيي فا ريان ديليفري سي لا سيتياسيون نوا افيك اون كلي دو 10 اي فا resserrer encore plus avec celle de neuf pour que l'étau soit encore plus serré. Mais celui qui délivre, c'est Allah Azza wa Jal. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ لَبَلِكَ اللَّهُ سبحانه وتعالى الشِّدَرْ ما كانش اللي يحيدو لك ما كانش اللي يمنعو عليك ولا بغالك الله الخير ما كانش اللي يقلعو لك الجن والإنس مد خلق آدم إلى آخر بشر ويجيو ويقلعوا نقطة ديال الكلمة لواحد الإنسان اللي هي في رزقه ما يقدروش نقطة ديال الكلمة ما يقدروش عليها يقلعوها عليه يجرحوه جريحه ما يقدروش الا ما كان كتب ليه الله سبحانه وتعالى ذلك. هذا يجب ان يكون عندنا يقين باش نخرجوا من الخوف الوهمي، لان هذاك الخوف الوهمي هو اللي تطيحنا في مصايب. ملي تنوليو خوف تنتهمو وتوليو الخوف ديالنا، ايوا فاش يكون الخوف من الله سبحانه وتعالى تنوليو فالشيطان تيبان الضعف ديالنا فتتنزل الدقه صحيحه زياده على اننا ما عندناش ثقه بالله عز وجل، فاش تجي الثقه ديال الشيطان تجي صحيحه. اي دونك سي الله اللي دي دون لوتر فيرسي، الله سبحانه وتعالى تو فو ان مال بيرسون نو بو تون ديليفري اي بيرسون نو بو لاريتي سو مال. اي سي الله سبحانه وتعالى فو بور توا ان بيان، يا بيرسون كي بو لومبيشي سو بيان لا. اي الله اي كاباب دو تو. دي توا بيان que c'est depuis la descendance d'Adam jusqu'au dernier humain, se réunissent tous et tout le génocide avec pour t'atteindre, te blesser une petite blessure que Allah subhanahu wa ta'ala t'a pas prévu, ils ne pourront pas. Si un moindre bien qui devait t'arriver, ils se réunissent tous pour te l'enlever, ils ne pourront pas. Rien du tout. Il faut que ce soit une certitude. Là, notre problème, c'est dans notre certitude. Et on rentre dans ce qu'on appelle la peur illusion. On commence à s'illusionner des trucs. Et donc, il y a une faille. Et cette faille, Shaitan, il appuie dessus, il nous enfonce. Et on aide. Le truc de la sorcellerie, c'est de si psychologiquement. On l'aide, on l'enfonce psychologiquement nous-mêmes. Hna nfsiyan, tenaoud nfusna. Badak l'khawf l'ouhmi. Fa'ala l'insan. أن يتوكل على الله ويصبر على هذا البلاء ويطلب من الله أن يذهب عنه هذا السحر، ولا يذهب إلى السحر أبدا، وإن مات بسبب السحر فيلقى الله وهو موحد فتكون له الجنة والعاقبة الحسنة. لأن هذا امتحان، فعليك أن تصبر يا عبد الله، فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لا بد لك إذا ابتلك الله سبحانه وتعالى تبتليتي بهذاك السحر أن تصبر، حبس رجليك مالين الدار، لا تمشيوش عند الفقيه، لا تمشيوش عند مامادو، لا تمشيوش على الضاوية، كون ضاوية كون ضوات على راسها، لا الكحلة هذيك الظلام ماشي الضاوية، كون ضوات على راسها اش الضاوية، ما تمشيوش عند حد، توجهوا لله، صلوا جوج ركعات، الى بغيتوا ليا شي حاجه صلوا جوج ركعات ودعيوا الله، قربوا ليا الماء نطب ونصلي جوج ركعات ونطلب الله سبحانه وتعالى ونصبر على داك الشيء ونتحملوا. فاذا لقى الله، الى مات الانسان على هذيك الحاله ومات هو موحد لله ومسلم الامر ديالو لله، على الاقل مهما كان الحال مات موحد فإن شاء الله تكون له الجنة. ولكن إلى هو جري عند هذا الساحر، جري عند هذا ومات على هذيك الحالة، المصيبة. ولا المرأة تجري من هنا والدراري تجريوا من هنا، المرأة مقابلة الفقهة ديال العرب والدراري مقابلين الفقهة ديال أفريقيا السوداء، وكل واحد منين تيجري نقلبوا ليه كيفاش؟ ما عندكم كيفاش والو، ما عندكم الا انت بغيتي الخير لباك، ولا انت بغيتي الخير لبنتك، ما عليك الا الطب وتوجه الله وعلق بنتك وعلق ولدك، علقهم كلهم، علق قلوبهم بالله عز وجل، وعلمهم يتعرفوا لله، لانه شي حاجه اللي بتصيبك غادي تصيبك، وشي حاجه اللي ما غادي تصيبك ما عمرها تصيبك، وربي الدراري على هكاك. دونك لترومان quand il est éprouvé par la sorcellerie, il doit patienter une durée, c'est une épreuve. Il doit endurer, c'est une épreuve. Et il ne va pas chez les devins et chez les sorciers. Abaden. Parce que c'est une situation dangereuse d'aller chercher aide chez quelqu'un d'autre qu'Allah. Mais il fait confiance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si la femme ou la famille veut aller chez le sorcier, il leur interdit. Il les oriente. Faites des prières pour moi, faites des doigts pour moi, lisez le Coran sur moi, Ah, faites-moi du dua du prophète alayhi salatu salam et ainsi de suite. Rapprochez-moi-le pour que je puisse l'audo, que je puisse faire d'orqa'at et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me délivre, et ainsi de suite. Et s'il meurt sur cette situation, en étant atteint par la sorcellerie, au moins il est mort sur le monothéisme. Il nous dit, Inch'Allah, ça le sauvera. Il sera parmi les gens du paradis. Mais si il court à droite, hein, et à gauche, les devins d'Afrique du Nord, les devins d'Afrique noire, les juifs, les kada, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'il va aller après? Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam al-afir. Donc il est obligatoire de patienter, d'endurer, parce que le mal qui doit nous atteindre ne va pas nous rater. Et le bien qui doit nous arriver, hein, personne ne le peut ne l'en empêcher. لأن هل يجوز لنا أن نتعلم السحر؟ أبداً أخ الإسلام لا يجوز لنا أن نتعلم السحر أبداً حرام أن نتعلم السحر ويذكرون حديثاً موضوعاً ومكذوباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا السحر ولا تعملوا به الرسول صلى الله عليه وسلم تحرم الذهاب إلى السحرة وبيقول لك تعلموا السحر وما تعملوا به أش الكذب هذا؟ شوف دابا باش تناقض في الكلام الكذاب ديما تيكون متناقض ديما الكذاب تتحصلوا من كلامه الرسول صلى الله عليه وسلم منع عليك باش تمشي عند السحر وبيقول لك تعلم وما تعمل به كيف هاد الهضره هادي دونك نزي با بيرمي aussi d'apprendre ni d'enseigner la sorcellerie ni l'apprendre ni l'enseigner certains utilisent un hadith inventé un mensonge sur le prophète alayhi salatu salam et que il aurait dit apprenez la sorcellerie, Mina, ne la mettez pas en application. Subhanallah. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous interdit d'aller les sorciers, il va nous dire apprenez-la et ne la mettez pas en application. C'est quoi ces contradictions? Et le menteur, en général, dans ses paroles, il y a sa réplique. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a interdit le fait d'y aller. Comment il va nous demander d'apprendre la sorcellerie et de ne pas la mettre en application? Hein? Ceci est impossible. Et ceci ne correspond pas aux orientations du prophète alayhi salatu salam. Et à la clémence du messager alayhi salatu salam, qui n'a orienté sa communauté que vers le bien. فهذا مستحيل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. لأنه عليه الصلاة والسلام وجه الأمة إلى ما فيه خيرها ونفعها. ومن يذهب إلى الساحر شيطان. شيطان إنسي. كيف تذهب انت الى شيطان من الانس ساحر le sorcier c'est un شيطان humain comment tu vas aller toi vers un شيطان humain وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويقولون للناس انما نحن فتنه فلا تكفر الا تجي تعلم السحر هذا احنا راهي فتنه هذا الكفر هذا راه غادي تطيح على راسك تيتبراو منه كيعلموه تيتبراو منه ما دبر راسك انت راه تحطي على قاع راسك في الكفر ودبر ابي تتغرق ها وما تلوم غير راسك فلا يجوز لمؤمن امن بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ان يذهب الى ساحر او عراف او كاهن دونك Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'apprendre la sorcellerie. Hein? Et le sorcier est un shaitan en lui-même, un shaitan humain. Il dit dans le verset, Sulaiman n'a pas mécru en ayant appris la sorcellerie. Parce que Sulaiman était prophète d'Allah Azza wa Jal. Il était messager de manière d'Allah Azza wa Jal. Mais shayatin ont mécru en apprenant et en enseignant quoi? La sorcellerie. Et quand les gens viennent apprendre chez eux la sorcellerie, ils leur disent, nous ne sommes qu'une turbulation, qu'une fitna, ne m'y crois pas. Et il est obligé de m'y croire pour pouvoir avoir le pouvoir de la sorcellerie. Et donc il tombe sur sa tête, il perd tout, il perd son bas monde et le delà. Donc il n'est pas permis à quelqu'un qui croit en Allah et en le messager d'Allah, Azza wa Jal, et qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, d'aller chez un devin, chez un sorcier ou chez autre. وهنا سؤال هل الآن الشيطان يمس الإنسان أي يصرع الإنسان أم لا وما هو علاج المس والصرع؟ هل دابا الشيطان واش تيقيس بنادم وتيصرعو ولا لا؟ وكيفاش يتعالج الصرع اذا كان الصرع؟ Maintenant la question qui se pose, est-ce que maintenant Shaitan possède l'être humain? Il lui donne un état de folie. Il lui fait faire des crises ou pas? Et c'est quoi le remède? Et c'est quoi le remède? فالمس اخ الاسلام هو الشيطان اللي تيدخل في الانسان. تيدخل في بدن الانسان فتيمسو وتيصرعو. تتصرع الانسان كاش واحد يتعوج كذا كلام غلاظ وكذا فهذا الصرع وهذا منتشر في كثير من الناس ولكن السبب ديالو اشنو هو المعاصي والذنوب والغفله عن ذكر الله هذا موجود والسبب ديالو المعاصي والذنوب والغفله عن ذكر الله عز وجل le fait d'être possédé par Shaitan ou là de tomber dans une crise et de se tordre dans tous les sens, ça arrive. C'est Shaitan qui pénètre la personne et qui le met dans cet état-là. Et cela, ça arrive. Et la cause, c'est quoi? La désobéissance à Allah. Et le fait de baigner dans les péchés et d'être en contradiction avec ce que veut Allah et ce que veut Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. الناس قدام الاثبات ديال السحر كما بان طرفان ووسط طرف تيتبتو السحر وطرف ما تيتبتو والوسط اللي تيتبتو طرف غاليين في الاثبات ديال السحر وطرف تيقول لك كاع ما كاين فكذلك في قضيه المس ففريق من الناس تيقول لك ما كاينش المس الشيطان ما تيمس الانسان وتيقول بان الشيطان ما تيدخل في الجسم ديال الانسان وهؤلاء هم المدرسة العقلية وهم المعتزلة اللي هي المدرسة العقلية ديال تدروكا واللي مشى في الطريق ديالهم وفي الافكار ديالهم وتسمع دروكا من الناس تيدعيوا العلم تيقول لك وتيكتبوا كتب تينكروا فيها بان الشيطان تيمس الانسان ولا تيدخل في الانسان وهذا تكذيب لكتاب الله وتكذيب لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك وأخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يدخل في بدن الإنسان هذا أمر لا بد من الإنسان يعرف بأن هذه القضية كاينة ما خصيش نقولوا شي حاجة اللي ثابتة بالكتاب والسنة المس ثابت بالكتاب والسنة وكاين من الناس اللي تيخدم عقله تيقول لك لا هذا الشيء ما كاين لأنه العقل هادي تعرفها بانها رماديه ولكن شي حاجه الا ما باينه ليه باش بيعرفها وهاد الناس اللي تيخدموا العقل ديالهم هو اللي تقول لي اشنا هي الروح اللي هي الحياه ديالك ما عرفهاش وكيفاش تثبتها وتامن بها هاد الهوى اللي هو تيعترف به كيفاش تثبتو انت كيفاش اللون ديالو كي داير تيثبتو شي حاجه وشي حاجه ما تيثبتوهاش باش تعرف بانه حتى تيدعيو هما العقلانه بانه لا عقل لهم نا كيفاش تثبت الروح وانت ما شتيهاش وانت تقول انا خاصني نثبت داك اللي باين العقل واللي حاس به العقل فالروح هي العقل ما حاس بهاش والهوى العقل ما حاس بهاش يلا تعرف الاثار ديالو ها فكيفاش باش تعرف بانه حتى هما عندهم باش يمشيو على رجلهم ولا تيمشيو على ريوسهم داكشي علاش داخو ولا العقل خدام معوج ها Donc les gens ont le fait de, devant le fait que la personne soit atteinte, soit habitée ou la possédée par le djinn, sont deux extrêmes et un juste milieu. Il y a une extrême qui ne reconnaît pas le fait que la personne soit habitée, soit possédée par le djinn. Ils disent, il ne peut pas, il ne rentre pas dedans. Ceux-là, ce sont le Mu'tazila, leur poussin, c'est ce qu'on appelle actuellement l'école de la raison. Moi, ils confirment que ce qu'ils voient, ce que capte leur raison, ils le confirment. Mais ceux-là, ils sont en contradiction avec eux-mêmes déjà. L'âme, ils la confirment, ils confirment l'existence de l'âme. Mais l'âme, la raison ne la capte pas. Ils confirment l'existence de l'air, mais la raison ne capte pas l'air. Donc si vous confirmez l'existence de l'air et l'existence de l'âme, alors que vous ne le captez pas avec vos raisons. Pourquoi vous ne vous confirmez pas ce qu'il a annoncé Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'a annoncé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam comme véridique dans le Coran et dans l'authentique de la Sunna? Certains, ils écrivent, ils parlent sur les chaînes de télé comme quoi le jinn ne rentre pas dans l'être humain. Et ceci est faux. Ceci, c'est démentir la parole d'Allah et l'authentique de la Sunna de Muhammad alayhi wa sallam. والطرف الآخر أثبت المس ولم ينكرون واعترفوا أن الشيطان يمس الإنسان ويدخل في بدنه ولكنهم غلوا في ذلك فاخترعوا طرقا للعلاج من المس ما أنزل الله بها من سلطان وما هي إلا من وحي الشيطان وقد استدرجهم الشيطان إلى هذه الطرق ها ففريق آخر توما ماشي على الحق تبتوا المس ولكن مشوا بعيد في الاثبات ديال المس حتى ولاو اخترعوا طرق للعلاج اللي ما عندهاش دليل لا في الكتاب ولا في السنة ومشوا بعيد وهذا اش خلى لهم جرهم الشيطان بشويه بشويه حتى جرهم لعندهم حتى ولا البعض فيهم تيقول لك هو بشرقي كاين واحد موجود في النواحي ديال باريس تينعس مرته هو اللي هي مسكونه ديجا وتيغط فيها وهي تتكلم بذاك الشيء على حساب ذاك الشيء اللي في هذاك اللي في هذاك ولا تيخدم معاه الجن واش فين وصلتي انت دابا وباش هذاك الجن خدام معاك انت الا وكاين عقد بينك وبينه هذاك العقد هو اللي فيه المشكل فيه مشكله ها باش بغى يخدم معاك خدم معاك في سبيل الله ما يمكنش ابدا ابدا الجن يخدم معاك في سبيل الله الا ما سنيتي معاه العقده ديال الكفر ما يخدمش تعطيه تبيع عليه الدين ديالك فهادو مشاو بزاف Deuxième catégorie de personnes, la deuxième partie, ils ont exagéré dans le fait que l'être humain soit atteint par djinn. Ils l'ont reconnu, ils l'ont confirmé, ils sont allés trop loin, ils sont allés à l'autre extrême. Et ils reconnaissent que la personne peut être atteinte par djinn, etc. Mais ils ont innové des voies pour la guérison qui n'ont aucune preuve, ni dans le livre d'Allah, ni dans l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi wa sallam. Ce ne sont que des révélations qui leur ont été faites par Shayatin. À tel point que certains, il y a un qui est connu dans la région parisienne, sa femme, il l'allonge par terre. Il met un drap dessus, il gêne, va parler à partir de sa femme pour dire ce que l'autre il a. Ce gêne qui parle, soi-disant, s'il n'y a pas un pacte avec lui, s'il n'a pas signé un contrat avec lui, il ne va pas travailler avec. Et on sait ce que les contrats que le gêne, ils font avec les humains, c'est la mécréance, sakha l'islam. C'est de la mécréance. أما الفريق الحق فهو ليس من المفرطين ولا من المكرفين هم الذين أثبتوا المس بما جاء في الكتاب والسنة وتوقفوا في إثباته على أدلة الكتاب والسنة وفي علاجه على ما ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط الفريق الثالث تيأمنوا به ولكن ما مشاوش بعاد في هذه القضية هذه تيأمنوا به وأن الشيطان لا يؤذي الإنسان إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى وبأنه العلاج ديالو ما تيفوتوا فيه داك الشيء اللي جات الأدلة ديالو في الكتاب والسنة بدون اختراع بدون زيادة ولا نقصان لا ثالثة كاتيغوري de personnes, c'est ceux qui sont dans le juste milieu. Ils n'ont pas pris ni la partie laxiste, ni la partie de l'extrême. Ils ont confirmé le fait que Shaitan habite l'être humain et l'exhorte, hein, et lui fait faire des crises. Mais ils le confirment comme il est confirmé dans la parole d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète. Mais au niveau du remède, ils utilisent ce qui est confirmé dans la parole d'Allah et dans l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi sallam, sont rajoutés, sont diminués. Ils se sont arrêtés au texte. Et là, c'est la voie authentique et la voie qu'il faut suivre. Fa min i'tiqadi ahli sunna wal jama'a wa i'tiqadi al-mun'am 'alayhim annahum ya'taqiduna anna ash-shaytan yamassu al-insan wa yadkhulu fi badani al-insan wa yasra'u al-insan bil-junun والعلاج يكون كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نزيد في ذلك ولا نقع في حبائل الشيطان من معتقدات أهل السنة والجماعة أن المس هذا حاجة طبيعية حقيقية كاينة نؤمن بها ها وما ردوهاش وفي قضيه العلاج تنتوقفوا على داكشي اللي عندنا في الكتاب وفي السنه ها وما نطيحوش الحبال ديال الشيطان نتوسعوا في هذه قضيه العلاجات لانه غادي نطيحوا ليه في الشبكه ديالو هو طلق الصناره طلق الصناره باش ما غادي يقبتك غادي يقبتك فخاصك تهرب ليه من الصناره ديالو ها Donc, les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna fait partie de leur croyance qu'ils croient que le shaitan touche l'être humain, rentre dans son corps, fait faire des crises à l'être humain. Hein? Quand Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Mais au niveau du remède, il s'arrête à la Sunna du prophète, il ne rajoute rien. Comme ça, il ne tombe pas dans le filet du shaitan. Parce qu'au niveau de l'utilisation du remède, c'est là où le shaitan il va venir. Tu confirmes, d'accord. Mais si tu utilises des remèdes qui ne sont pas dans le livre d'Allah et dans l'authentique de la Sunna, tu vas tomber dans le filet d'Yal Shaitan. Lui, son hameçon, il est toujours là. N'importe comment, il va te prendre. Et s'il n'arrive pas à te prendre d'un côté, il va te prendre de là. Fa'ya adillatul kitab wa sunna taruddu ala alladhina yunkiruna al-mas la'allahum yatubu ila Allah azza wa jalla. وإذا لم يأخذوا بقول الله وقول رسوله فعليهم أن يذهبوا ليقرأ عليهم لأنهم قد مسهم الجن هذا الأدلة قول الله عز وجل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت لك بأن الشيطان يدخل في بدن الإنسان وذاك اللي يسمعها ومتى يأمن بها خصو هذاك يديو عند شيخ راقي يرقيه لأنه هذاك راه دخلوا شي جن صد عن سبيل الله وسد ليه الباب ديال القلب ديالو باش ما يامن داكشي اللي هو حاجه طبيعيه Voici maintenant les preuves du livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète عليه الصلاه والسلام qui réplique à ceux qui ne croient pas comme quoi le jinn rentre dans l'être humain pour qu'il se repente qu'il revienne vers Allah عز وجل parce que s'ils ne prennent pas en considération La parole d'Allah est l'authentique de la sunna du prophète, ça veut dire qu'eux, ils sont atteints par le jinn, on doit les emmener vers quelqu'un pour qu'il leur fasse le ruqya. Parce que Shaitan s'est accaparé d'eux. Hein? Et les a détournés de cette croyance. فَأَدِلَّةُ الْقُرْآنِ يَقُولُ تَعَالَى الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا الذين يأكلون الربا ها تيقوم بحال المجنون ديال الدنيا المجنون اللي تيتخبطو الشيطان تينوض وتيطيح وتيتعوج المس الجنون ديال الشيطان الحركات اللي تيدير هذاك اللي تيتخبطو الشيطان في القيام ديالو في هذا فتيتكون معوج خرج ليه الدفان من فمه وكذا أمور فكذلك أصحاب الربا ها غادي يقوموا يوم القيامة بهكوك بحال هاد الشيء اللي تيرى اللي تيطرى لهذا اللي مصروع اللي صرعوا الجني Voici une des preuves dans le Coran qui dit ceux qui mangent le riba vont se lever c'est-à-dire le jour de la résurrection comme se lève celui qui est atteint par le jinn celui qui est atteint par le jinn il se lève Il a des crises d'épilepsie, etc. Ce qu'ils appellent l'épilepsie, etc. C'est-à-dire qu'il se tord dans tous les sens. Hein? Pourquoi? Parce que Shaitan est en lui. Parce que Shaitan l'a touché. Hein? Voici une des preuves dans la parole d'Allah, Azza wa Jal. قال الإمام الطبري والإمام القرطبي رحمه الله وابن كثير رحمه الله جميعا في الآية دليل على أن الشيطان يدخل في بدن الإنسان فيمسه ويصرعه بالجنون ولذلك شبه الله عز وجل آكل الربا ووصفه يوم القيامة وهو يقوم من قبره يتخبط كما يتخبط الذي مسه الشيطان بالصرع والجنون فلا مجال لإنكار ذلك فقد صرح ربنا في كتابه هذه الآية هذه تقول أئمة التفسير على رأسهم الإمام الطبري والقرطبي وابن كثير رحمة الله عليهم أن هذه الآية دليل أن الشيطان تيدخل في الإنسان وتيصرع الإنسان ولذلك الله سبحانه وتعالى شبه داك اللي واكل الربا في الدنيا بحال داك اللي مسو الجن في الدنيا ملي بغى يقوم داك اللي واكل الربا ملي بغى يقوم يوم القيامه يقوم وتيطيح بحال هذاك اللي ضربوا الجن هكاك بغى يبدا تينوض بكيفاش هذاك في الدنيا تينوض ويطيح اللي ضربوا الجن داك اللي واكل الربا يوم القيامه هكاك غادي يكون ليه فما يمكنش ننكروا قضيه دخول الجني في الانس Ce verset, frère, en Allah, Azzawajal, les exégètes, et alors peut-être, Imam Tabari, rahmatullah alayh, et le Qurtubi, Ibn Kathir, rahmatullah alayh, disent que ça, c'est une preuve comme quoi Shaitan atteint l'être humain, et comment Shaitan rentre dans le corps de l'être humain. Et il lui fait faire des crises. Et c'est pour ça qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a donné l'exemple de celui qui mange le riba, son exemple, le jour de la résurrection, il va se lever de sa tombe comme celui qui est atteint par le djinn ici. Celui qui est atteint par le djinn ici, quand il est dans sa crise, il se lève, il tombe, il se tord dans les sens. Celui qui a mangé le riba ici, pour sortir de sa tombe, il va faire les mêmes gestes. Donc, il n'y a pas de place au fait de mécroire en l'existence comme quoi le djinn ne rentre pas dans l'être humain. Il y rentre. والأدلة من السنة النبوية الدليل الأول عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن أبي العاص قلت نعم يا رسول الله قال ما جاء بك قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي قال ذاك الشيطان أدنه فدنوت منه فجلست على صدور قدمي فقال فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال أخرج عدو الله ففعل ذلك ثلاث مرات ثم قال الحق بعملك قال فقال عثمان فلعمري ما أحسه خالطني بعده والحديث رواه ابن ماجة وهو حديث صحيح هذا عثمان كان والي الرسول صلى الله عليه وسلم على مدينة الطائف فحس بشي حاجة في الصلاة دياله حس بشي حاجة في الصلاة دياله فشال عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقيش تعرف اش دار في الصلاة دياله فشافوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن العاص ما اش تدير هنا انت الخدمة ديالك كاينة في الطائف اش تدير هنا فقال لي يا رسول الله عندي شي مشكله في الصلاه ما بقيتش نعرف اش ندير قال لي اجي لهذا الشيء قال لي هذاك الشيطان قال لي اجي حل فمو دفل ليه الرسول صلى الله عليه وسلم فمو ضربوا ثلاثه الخطرات على الصدر ديالو قال لي خرج عدو الله ثلاثه الخطرات مشى قال لي وانا نتسابى سير تخدم سير خدمتك مشى ما بقى لك ما عمره باقي ضاربه قد يد دفل ليه فمو هذه من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم عندك يقول لك راسك تمشي تدفل شي واحد فمو البركة هذه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان حي ها ما تقول راه هذاك المراكشي جا وقال لنا دفلوا عباد الله عندك الله يستر عليك هذه الخصوصيه البركه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم خاصه في الحياه ديالو ماشي بعد الممات ديالو في الحياه ديالو كانت له خصوصيات صلوات ربي وسلامه عليه دونك voici un hadith qui te prouve l'existence ديال الجن عثمان بن ابي العاص ايتي Comme si tu veux dire maintenant le préfet de Rasulullah sur la ville de Ta'if. Et quand il était là-bas, à remplir ses fonctions, il oublie des choses dans la prière. Il y a des choses qu'il ne sait plus ce qu'il fait. Ben, il est revenu vers Médine. Rasulullah l'a vu à Médine. Il lui dit, Ibn al-As, qu'est-ce que tu fais là ? Ben, c'est étonnant. Toi, tu es le préfet de là-bas, tu dois rester là-bas. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu es le gouverneur de là-bas, qu'est-ce que tu fais ici ? Il a dit à Rasulullah, j'ai des problèmes dans la prière, je ne sais pas ce qui se passe. Il dit, ça c'est un shaitan, viens. Il a ouvert sa bouche et le Rasoul Salaam lui a craché dans la bouche. Il lui a tapé sur la poitrine. Il lui a dit, sors ennemi d'Allah. Et il l'a fait trois fois. Sors ennemi d'Allah, sors ennemi d'Allah. Et après ça y est, c'est fini. Il lui a dit, vas-y maintenant, retourne à ton travail. Et il a dit, je suis retourné à mon travail comme si de ne rien n'était. C'est fini. Il n'est plus venu me voir. Attention. Il lui a craché dans la bouche. Ça c'est une particularité au prophète. Ne va pas le faire à quelqu'un, si tu fais ruqya à ta femme, ou là tu l'as fait à ta fille, ou là tu lui craches dans la bouche. Là, à l'islam. Hada, cette bénédiction de la salive du prophète, quand il était vivant, ça c'est une particularité du prophète, hein? Mais toi, il t'appartient à quoi? De taper sur le dos de la personne et la poitrine et de dire sors adou Allah. N'ta la kamada, la kafi al rasul sallallahu alayhi wa sallam, khra, ou drab ala sdr dial insan, okhruj ya adou Allah, okhruj ya adou Allah. Voilà qu'il y a un dak tarisli le gâchouche dialo. Aussi quand tu tapes un dak, tu lui casses pas la cage thoracique aussi. Hein? Certains ils utilisent l'électricité, d'autres je sais pas, ils l'enchaînent, etc. Là, il y a l'islam. Il faut savoir ce que tu fais. Hein? ففي هذا الحديث دليل صريح على دخول الشيطان في بدن الإنسان ولو كان رجلا ولو كان صالحا نعم في لحظة غفلة في لحظة ديال الغفلة ديال الإنسان يغفل الإنسان عن ذكر الله فيأتي الشيطان وفيه أيضا دليل على كيفية العلاج كيفية العلاج فالرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد إلا أن قال للشيطان اخرج عدو الله فما كتفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحبل ولا بالسلسلة ولا دار ليه المينوط ولا ضربه بالعصا ولا جاب بالغبرك عليه تنفخ ليه رجليه ولا هددو ولا بديت يتكلم مع الجني والو ولا دخل في حوار مع الجني كل شيء ما كان من هذا الشيء والو كي تسمع دروكا في هذا العصر ولا قالك تيسجلوا كاع الكاسيطات الحوار اللي بينه وبين الجني تتشريها انت من هذا سبحان الله منين جبتوا هاد الهضره كلها وهاد الحوار منين جبتوه نتوما وانت وهاد الجن هذا وشكون اللي قال لكم هذاك ما تيكذب عليكم هو تتعرفوه شتوه هو راه غابر عليكم باش كنعرفكم راه كذاب راه يهودي راه منافق راه كذا تيقول لك لا انا مسلم وانا جاي من جزيره قوقاو جاي من جزيره كذا تلاقيت معاه كذوب ولكن هذه طريقه عنده هو باش انت ملي تكون تقرا القران يدورك على قراءه القران لان القران تيحرقه ملي تكون تقرا تيحرق القران وملي تيولي تهضر معاه تدخل معاه في الحوار الشيطره تيبرد وتيتهنى تيبرد وتيتهنى فان شاء الله غدا نور صلاه العصر نعاود نشوفوا مع الباقيات ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله لكم جزاكم الله خيرا